فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فاتتني صلاة الجماعة في المسجد القريب من البيت، وهناك مساجد أخرى تصلي، هل يجب علي أن أذهب إليها؟ القريب منها، إذا كان قريب منك وباستطاعك الوصول إليه تذهب. نعم.